بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نقف في هذا الجزء من المحاضرة مع الآية رقم 102 والتي تليها 103، والآية 102 بالتحديد واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان تحتاج منا إلى فهم عميق تدبر لمعانيها، لأنها تعالج قضية في غاية الخطورة. دعونا نقرأ هذه الآية ثم نقف مع بعض معانيها والله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين، ويتكلم ما يزال عن بني إسرائيل، أولئك الذين جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، فقام فريق من هؤلاء للأسف بنبذ كتاب ربي سبحانه جل في علاه وجعلوه مهملا وراء ظهورهم، وهو تعبير يدل كما ذكرت لكم من قبل. فنبذوه، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قد يكون التوراة التي بين أيديهم، وقد يكون الكتاب الجديد الذي جاءهم مصدقا لهذه التوراة. طيب، ما لم يتبعوا المنهج الحق لابد أن يتبعوا المنهج الباطل. اوعوا تفكروا أو تعتقدوا أن إنسانا سيعيش في هذه الدنيا هملا بلا عبادة أو بلا عبودية أو بلا اتباع لشيء ما. فالإنسان مفطور ومجبول على العبودية، فإما أن يكون عبدا لله، وهذا هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى وخلقنا على هذه الفطرة، وإما أن ينحرف فيكون عبدا لغير الله، تعس عبد الدينار عبد الدرهم إلى آخره. إما أن يكون عبدا لله على منهج أنبياء الله ورسله، وإما أن يكون عبدا لغير الله على أي منهج بقى، منهج الشياطين والعياذ بالله. والشيطان لا يهمه أن تعبده بذاته أو أن تعبد غيره، المهم ألا تعبد الله، هذا هو المهم. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. مش كل الناس عبدوا الشيطان، في من عبد الحجر ومن عبد الشجر ومن عبد البقر ومن عبد أوثانا، في النهاية من عبد غير الله فقد عبد الشيطان. ولهذا جمع في هذه الآية الكريمة بين هؤلاء العباد الذين عبدوا غير الله بقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. طيب، إذن من لم يتبع المنهج الحق إلا يحصل سيسير هملا في هذه الحياة ماشي، لكن له لابد وأن يتبع شيئا ما، فطرته كده. طيب، هؤلاء لما لم يتبعوا منهج الله تبعوا منهج الشيطان وراحوا يدوروا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. سليمان أنتوا عارفين أنه كان ملكا ابن ملك داود، وكان داود وسليمان نبيين عظيمين من أنبياء الله سبحانه وتعالى، من الله عليهما بالعلم والحكمة، ومن الله على سليمان وداود عموما بملك عظيم، وسليمان ملكه أعظم: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وكان نبيا، كان هذا النبي العظيم سيدنا سليمان، وتعرفين الاثنين كانوا بعد موسى بمدة، وهم أصلا داعين إلى منهج موسى اللي هو التوراة. سليمان عليه السلام سخر الله تعالى له الجن والرياح والطير إلى آخره، وكان يسوسها ويقودها ويأمرها بأمر الله لا بشيء آخر. مكث سليمان عليه السلام مدة طويلة ملكا مسخر له كما ذكر القرآن الكريم الطير والوحش والجن، حتى لقي ربه وجاءه الأجل الذي يأتي الناس جميعا. فلما جاءه الأجل وكان متكئا على كرسيه، جالس على الكرسي كده وقاعد ماسك العصاية بتاعته ومتكئ عليه، ملك والجن يعملون بين يديه بإذن ربه. جاءته المنية، قبلت روحه وهو ما يزال جالس على حاله، ما فيش مشكلة، الجسد جسد نبي فهو لا يتعفن، حتى لما يدفن لا تأكله الأرض، إنما في عامل آخر مرتكز عليه سيدنا سليمان وهو العصا المنسأة كما قال الله تعالى. المنسأة، المنسأة دي لا دي تدوب وتؤكل وتنتهي، فأخذت الأرض تأكل منها، فلما أكلت المنسأة اختل توازن الجسد، فمال سليمان وقع، فتبينت الجن عندئذ، الله ده كان مش نايم بقى ولا كان قاعد بيراقبنا، ده كان ميت وهم ما يعرفوش. وفي هذا دليل استدل به القرآن، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا دليل واقعي أهو على أن الجن لا يعلمون الغيب. المهم حبوا يستفيدوا بقى، الشياطين حبة تستفيد من هذا الموقف، كل نبي معه وحي، وبدل ما يبرزوا الكتاب الذي فيه الوحي الذي جاء به سليمان المؤكد على العمل بالتوراة، أضافوا على هذا الكتاب قواعد السحر، أو وضعوا كتابا آخر لقواعد السحر، وألقوه تحت كرسي سليمان، وأوهموا الناس أن سليمان إنما كان يقود الجن ويسخرهم ويؤثر فيهم بسبب هذا الكتاب وهذه القواعد السحرية، وبناء عليه صدق الجهال وما أكثرهم وأصحاب الهوى صدقوا هذا الكلام، وراحوا للأسف ينسبون السحر إلى سليمان، حتى بعض علمائهم للأسف راحوا يعني يشكون ويشككون في سليمان، سليمان معقولة كنا فاكرينه نبي وعظيم وبتاع كان بيتعامل بالسحر إلى آخره، فظل الناس يشككون في سليمان حتى جاء القرآن بتبرئته، يا سادة يا سادة القرآن والذي برأ موسى من الأذى، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، القرآن الذي برأ عيسى وأمه، القرآن برأ سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إذن ما تلاه الناس بعد موت سليمان لم يكن من كلام سليمان ولم يكن من وحي الله الذي نزل على سليمان، إنما كان مما تلته الشياطين كتبوه وأوعز الناس أن هذا هو الكتاب الذي كان يقود به سليمان، عشان حتى اشتغل في الناس ويقول لك الايه العهدة السليمانية خاتم سليمان. عمر سليمان ما كان يعني لديه ما يمكن أن نطلق عليه السحر ولا القواعد هذه التي يسوس بها الجن، إنما كان يسوسها بأمر الله، الله سخر له هذا لأنه نبي عظيم، واستجاب الله سبحانه لدعائه هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمري إلى آخر ما قال، والشياطين كل بناء وغواص إلى آخره. طيب القرآن يبرهن سليمان مرة تانية إن اللي انتوا بتقروه ده ما هواش كتاب سليمان، مش وحي ربنا اللي جايب بين سليمان، نمرة اتنين وما كفر سليمان، انتوا بتنسبوا السحر لسليمان يعني كده بتكفروه، الله ده دليل على ايه؟ دليل على ان السحر كفر، وان من يتعلم السحر ويتعمد تعلمه والعمل به كافر، ومن يأتي السحرة فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع خطير جدا يا إخواننا، انتبهوا لهذا، والله العظيم والله العظيم لو أن امرأة تموت أو أن رجلا يموت فظنوا أنهم إذا ذهبوا إلى الساحر شفي وبرئ وصار معافا لأن يموت بمرضه أو أن يعيش بمرضه مؤمنا، خيرا من أن يأتي الساحر فيعيش معافا كافرا. انتبهوا، لو أن امرأة عاقرا لا تلد وهي قطعا لن تلد إلا بأمر الله، أو أن تكون عاكرا بإذن الله بأمره سبحانه لا تبديل لخلق الله، ولو أن امرأة عاقرا لا تلد فأتت الساحرة فحملت وولدت، أقول لأن تعيش عاقرا من غير ولد أفضل من أن تعيش بولد كافرا. انتبهوا يا سادة، انتبهوا يا سادة، بارك الله فيكم. النبي الكريم كان واضح في غاية الوضوح في هذه المسألة، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. البعض يقول لك ده كفر عملي، في النهاية كفر عمل ولا اعتقاد، هو كفر. ترضى لإخوانك الكفر يا إخواننا يا مشايخنا، ترضوا لإخوانكم الكفر بغض النظر كفر عمل ولا كفر اعتقادي؟ هو كفر في النهاية. والله تعالى يبرئ سليمان يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، كفروا بحاجات كتير ومنها يعلمون الناس السحر. فما علمه الناس أم ما تعلمه الناس من الشياطين من السحر هذا كفر. عندئذ أنزل الله سبحانه وتعالى ملكين في منطقة اسمها بابل، اسمهم هاروت وماروت. الملكين دول مهمتهم إيه؟ مهمتهم يعلموا الناس السحر. معقول يا مولانا؟ أيوة، يعلمون الناس السحر ليتقوا به سحر الأشرار. بس خلي بالك فرق كبير جدا بين الملكين دول اللي بيعلموا الناس السحر وبين غيرهم. الملكين لما بيعلموا الناس بيقولوا لهم إنما نحن فتنة، إحنا ابتلاء، إحنا هنعلمكم حاجة فتنة ابتلاء، هنديكم حاجة ابتلاء وفتنة. طب تدوها لنا ليه؟ عشان تتقوا بها شر الأشرار وتدفعوا بها سحر السحرة. تعلمت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لم يعرف الشر من الناس وقع فيه. فبتعلموا الشر ده أو السحر علشان يدفعوا به سحر السحرة وشر الأشرار. وهؤلاء نفسهم لما بيعلموهم الملاكين دول لما بيعلموهم بيقولوا لهم ان احنا فتنة، احنا ابتلاء، زي السلاح في ايدك. فلا تكفر، اي لا تكفر باعتقاد انه ينفع ويضر، ولا تكفر باستعماله في الشر. عشان كده قالوا لهم كده، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ايه بقى اللي تعلمونه بالتحديد؟ ومن هم الملاكين دول؟ هل كانوا هم ملاكين من البشر ولا كانوا من الملائكة؟ خليني في الجزء الآخر من المحاضرة أشرح هذا بالتفصيل، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد، صلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.